أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من ساعة التربية، التي آمل أن تكون منيرة للعقول، شارحة للصدور، مضيفة لمفاهيم أساسية موجودة نأصل بها معرفة تفيد. لأن مفيش أهم من أن الطفل ترشد إرشاد سليم. أنت متصور لو إن الطرق اختلفت عليك وجاء من يرشدك إلى الطريق السليم، هتوصل بسرعة قد إيه؟ وهتوفر مجهود قد إيه؟ وهتوفر معاناة قد إيه؟ الحلقات الماضية كلها دعوة إلى إن إحنا نقلل النكد اللي موجود جوه البيوت نتيجة للأولاد اللي عندهم بعض المشاكل. المكابدة التي يكابدها الآباء والأمهات في العملية التعليمية نتيجة لقلة تركيز الأولاد وعدم استقرارهم المكاني. تصور كده ابني مشتت ومش راكز وبيسرح، وبابا وماما عاوزين ولادهم يتفوقوا، يبقى الضغط هتبقى عامله ازاي؟ وطبيعه المذاكره في البيت وحجم علو الصوت هيبقى عامل ازاي؟ والنكد اليومي الازلي اللي موجود، والحاله المعنويه والنفسيه بتاعت الام شهر ولا شهر ولا شهر ولا شهر في المذاكره، والخلافات بين الأب والأم حول مستوى الولد اللي بيتدنى، والانتقادات اللي بتيجي من المدرسة إن ابنك محتاج مجهود ثم مجهود ثم مجهود ثم مجهود، أرجو الانتباه أرجو الانتباه أرجو الانتباه أرجو الانتباه. معاناة معاناة معاناة سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة، وقد يكمل الولد إلى الثانوية العامة وينجح ويخش كلية، وبعد الكلية الرقابة اللي كانت بابا وماما بيعملها ما بقتش موجودة، وبالتالي بيبتدي يقل في التعليم الجامعي. فلو دخل جامعة خاصة هيبيع كل وراك واللي قدامكم، لو دخل جامعة حكومية أو بياخد السنة في سنتين أو في ثلاثة. لكن هل المشكلة توقفت فقط عند قلة التركيز والاندفاعية بتاعت الطفل؟ تعال بقى اتفرج. ولد زي ده هيبقى واثق من نفسه؟ دي نمرة واحد، بالقطع لا. ولد زي ده هيبقى سليم نفسيا زي بقية الأولاد؟ ولد زي ده هيصل إلى مرحلة الرضا عن نفسه؟ أبدا، هيبقى غير راضي عن نفسه. ولد زي ده هيبقى في سن المراهقة اللي هو لا يعني ما بيقبلوش تعديلات ولا توجيهات ولا الكلام ده، سيادتك بقى بتتعرف تتحكم في أصدقائه ولا أصحابه ولا المروح ولا المجي؟ لو شخصيته ضعيفة هيبقى تابع لأصدقائه طول الوقت، لو شخصيته مندفع هيروح على الشمال على طول، لو ضغط عليه حبتين هيسيب لك البيت ويطفش على أصحابه، أو يقعد في السايبر أو يقعد مع أصحابه على في الناصية، ولا يقعد مع أصحابه في الحتة اللي بيقعدوا فيها. وش وش أضف لكده المخدرات، أضف لكده البنات، أضف إلى كده الأفلام الإباحية، أضف إلى كده الأفلام الحادية، أضف إلى كده الصفحات الصفراء، أضف إلى كده الفكر المتطرف، أضف إلى ذلك 100,000 حاجة. لما بتكلم في قضية المساعدة، دي طبيعة الأسرة اللي بيكبر فيها مثل هؤلاء الأطفال، نكد في نكد، ضغط في ضغط. عشان كده نسبة 75% من الآباء والأمهات لأولاد مشتتين مندفعين بيتعالجوا، لأن حجم الضغط العصبي غير عادي. هم لن يقبلوا أن ابنهم يبقى وحش، وفي نفس الوقت لا يملكوا الأدوات أن يحسنوا أداء ابنهم إلا بحرقة الدم. إلا بحرقة إيه؟ الدم. الأم يتحرق دمها والأب يتحرق دمه، والولد بيتبستف ويتهزق ويتعمل، وبالقطع مشاكل الولد تبتدي في الفصل وفي المدرسة وفي البيت ومع أخواته ومع المحيطين. وبالتالي يبتدي النفور من المنزل، يحصل نفور من بابا، نفور من ماما، السلام العائلي بيتأثر، الوضع العائلي غير مستقر، مشاكل الولد باستمرار، كل ذلك نتيجة لأن أنا كأب لم أسأل المساعدة. عشت في النكد ده كله عشان ما سألتش أساعد إزاي. استكبرت ان انا اروح لطبيب، استكبرت اصل طب نفسي، طب نفسي يا نهار اسود، انت بتتكلم فيه، انت مش فاهم، انت مش في المجتمع ده، انت مش عايش فيه، ابني مجنون ولا بيشد في شعره، هو لعب، هو بقول كده، هو طبيعته كده، توري له بقى اجهزه يقول لك لا، يوري له كذا وكذا، لا لا لا ما نقربش من كذا، ما نقربش من كذا. اخوانا الفتيه ما مش بالطريقه دي، القرارات ما بتتخذش بالطريقه دي. اخوانا الهدف الاسمى ارضاء رب العالمين في العيل. العيل الولد الصغير ده. فاذا ثبت علميا ان المراكز فيها بعض المشاكل يبقى لابد من علاج. تصور كده مع كل المعاناه اللي الاسره بتعانيها دي، الولد بدا يركز او يركز او مشاكله تتلم او بدا يجيب معاه الكلام نتيجه للعلاج، نتيجه للتوجيه. السلام اللي في الاسره اللي هيبقى موجود، تحقيق الهدف في المستقبل، من اجمل اللحظات اللي بشوفها اما بيبقى حد بيخلص كليته وبيجي يعني يديني نسخه من الشهاده بتاعته، لان هناك الفضل، والفضل لربنا سبحانه وتعالى اولا واخيرا ان احنا شاركنا في هذا العمل، ان هو الولد تخرج من كليه كذا او من حصل على شهاده كذا بعد ما كان يعني حاسين ان هو خلاص الولد انتهى امره ومش هيوصل الى شيء. عشان كده الشاكين من تشتت، الشاكين من ردود الافعال، الشاكين من الحركه المزمنه والمستمره. هنا في مشكله مثلا لبنوته عندها 12 سنه، البنوته دي بتقول الكلام اللي ينفع او ما ينفعش، مدب في التعامل مع اصدقائها، بتخسر اصدقائها، بتخسر اخواتها، بتخسر المحيطين. ليه؟ لانها بتقول اللي يفرض واللي ما يفرضش. بالعكس ده كمان البنوته مش بتركز، وكمان البنوته مش منظمه، وكمان البنوته مش مهذبه لسانا، فبتقول الفاظ مختلفه متعدده. جربت معها الضرب والتوجيه والتعنيف وغيرها من الامور، ولكن للأسف لم أجد حلا. فهل عندكم من حل؟ لأن الحالة دي هي تشتت الانتباه والاندفاعية اللي محتاجة منا قدر من زيارة كده للطب النفسي عشان يبتدي يعمل لك قياساتك، فتشوف قدرة التركيز، قدرة الانتباه، الاندفاعية بتاعتك، اجتماعياتك، عدوانيته، الولد قدرات نضجه الاجتماعي، الولد مستواه وقدراته، التوزيعة بتاعت القدرات بقت عاملة ازاي، سرعة الفص الامامي، الاستجابة بتاعت الفص الامامي سرعتها قد ايه. كل الكلام العلمي اللي انا بقوله ده هو واقع موجود، هيحل مشاكل كتيرة وهيأصل في البيوت قدرات في التعامل مع الطفل. والاهم نحن نبقى اسرة متلاحمة، ما يبقاش ده النافر، ما يبقاش ده المرفوض، ما يبقاش ده الطفل اللي مش محبوب، ما يبقاش ده اللي لا يدعى الى الاجتماعات لذنب واحد اقترفوا ولم يقترفوا، اللي هو ان بابا وماما ما عالجونيش من تشتت الانتباه، ما عالجونيش من الاندفاعيه اللي عندي، ما عالجونيش من السرحان اللي انا فيه، وافتكروا ان من ذاتي ومن نفسي. عاوز اقول حاجة مهمة جدا، يطلع من ظهر العالم فاسد عندما قالها الفيلسوف المصري القديم. اكتشف ان في اولاد كل وسائل التربية متاحة بالنسبة لهم، والأب والأم على مستوى عالي أكاديمي ودراسي وسلوكي، ولكن بالرغم من ذلك انحرف الأولاد ولم يصلوا إلى ما كان مفترض أن يصلوا إليه. عندما تبحثون عن سبب، ابحثوا عن قلة الانتباه، ابحثوا عن قلة التركيز، ابحثوا عن فرط الحركة مع قلة الانتباه. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.